الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين والمستمعين ولجميع إخواننا المسلمين. قال المؤلف في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: كتاب النكاح يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، ويجب على من يخافه، ويباح لمن لا شهوة له، ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن المعاملات أتبع ذلك بالحديث عن النكاح وفرقه بعده. ومناسبة ترتيب الفقهاء هذا الترتيب أنهم يقولون إن النكاح وبعض فرق النكاح هو من عقود المعاوضة غير المحضة، وذلك أن عقود المعاوضات نوعان: معاوضات محضة، أي من الطرفين، من الموجب ومن القابل معا، وعقود هي معاوضة من أحد الطرفين دون الآخر، وهذه هي التي يسميها الفقهاء بعقود المعاوضة غير المحضة، وهي عقدان: عقد النكاح والخلع. إذ في عقد النكاح يبذل الزوج وحده عوضا، وفي الخلع تبذل الزوجة وحدها عوضا، والطرف الآخر في النكاح وفي الخلع لا يبذل عوضا، فيكون حينئذ هذا التصرف يسمى بالمعاوضات غير المحضة. وكون النكاح من المعاوضات غير المحضة رتب عليه بعض الأوصاف التي تترتب على سائر العقود، منها اشتراط الإرادة في العاقد، ومنها ما يتعلق بجواز التوكيل، إذ التوكيل إنما يكون في الأصل في العقود، وما عدا فلا توكيل وإن كان فيه نيابة. وهكذا من الأمور المتعلقة بتسمية النكاح معاوضة أو عقدا يترتب عليه هذه الثمرات. وعقد النكاح هو من العقود الشريفة إن لم يكن أشرف العقود التي يتعاقد بها الناس فيما بينهم، فإن أحق العقود بأن يوفى بالشروط ما استحلت به الفروج، وهذا يدلنا على كون هذا الشرط أحق العقود، وأنه أشرفها وأفضلها، وأنه ميثاق جعله الله عز وجل بين الرجل وزوجه، وبه استبيح ما كان حراما قبله، فإن بعض التصرفات حرام بل هي من كبائر الذنوب بعد وجود عقد النكاح صارت مشروعة بل مندوبة، ويؤجر المرء على فعلها، وهو من آثار عقد النكاح. وقد كان الناس في الجاهلية يتناكحون على صور شتى وعقود متنوعة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن العرب كانوا يتناكحون على 4 صور، فألغى الله عز وجل جميع الصور التي يتناكح بها الناس، ولم يبق إلا هذه الصورة المشروعة التي ورد حكمها في كتاب الله عز وجل وسنة نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد أورد المصنف عددا من المسائل المتعلقة بعقد النكاح وانبرامه، وأول مسألة أوردها هو ما يتعلق بحكمه التكليفي، أي أن عقد النكاح له حكمان: حكم تكليفي وحكم وضعي. فالتكليفي معناه هل عقد النكاح واجب أم ليس بواجب، ثم بدأ بعده بذكر الحكم الوضعي له: متى يكون صحيحا ومتى لا يكون صحيحا. فبدأ أولا بذكر الحكم التكليفي لعقد النكاح، وبين أنه على 4 أحوال: فقد يسن، وقد يجب، وقد يحرم، وقد يباح. فقال أولا: يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا. أما كونه يسن فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الأصل فيه والحقيقة أنه لمطلق الطلب، فيشمل الوجوب والندب، ولا نقول إنه واجب على كل امرئ أن يتزوج، لأن بعضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجوا، وقد يكون في المرء وقد يكون بالمرء من الأعذار ما يمنعه من الزواج. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل تدينا، فلما جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له وذكر له أو وسألوا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصيامه فكأنهم تقالوها، فقال بعضهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أما أنا فأصلي ولا أرقد، وأما الثالث فقال وأما أنا فلا أنكح النساء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، ونهى في حديث آخر عن التبتل، فدل ذلك على أن السنة الزواج. وقول المصنف لذي شهوة، هذه أخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة. والشباب إنما المعنى فيه لتوجيه الأمر له بالندب في هذا الحديث إنما هو وجود الرغبة بالزواج وهي الشهوة، لأن من لم تكن فيه شهوة قد يكون ذلك عيبا فيه ويكون سببا لفسخ النكاح من الطرف الآخر، وقد لا يفي بما أوجب الله عز وجل عليه مما يطلبه الآخر، ولذلك إنما يسن لذي الشهوة. وقوله لا يخاف الزنا لأن من خاف الزنا وجب عليه النكاح كما سيأتي. قال ويجب على من خافه، أي خاف الزنا على نفسه، والذي يخاف الزنا على نفسه يجب عليه النكاح، ولا يجب ولا يشرع له إلا عند عدم قدرته على النكاح قضاء الوطر بغير ذلك. بغير ذلك نعم، ألا يقضى الوطر المشروع بأمرين، إما بعقد النكاح أو بملك اليمين، وما عدا ذلك فإنه غير مشروع لمن كان قادرا على النكاح. قال ويباح لمن لا شهوة له، ويباح لمن لا شهوة له، وذلك لمن ليس له رغبة في الوط فإنه مباح في حقه، وتقدم الإشارة لذلك. قال ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة، لأن المرأة إذا نكح في دار حرب ربما أسره وأسرت زوجته، أو نتج لهما من هذا الزواج ولد ويكون الولد على غير دين الإسلام، لأن في الحرب قد يؤسر المرء إذا كان في دار حرب فيؤسر هو في ذلك الموضع، فلمصلحة ولده وزوجه كذلك فإنه يحرم زواجه إلا لضرورة كخشية الزنا ونحو ذلك. ويسن نكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية، ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه. يقول المصنف أولا ويسن نكاح ذات الدين، بدأ يتكلم عن الأوصاف الكاملة في المرأة التي يستحب وجودها في المرأة، قال أولها أن تكون ذات دين، والمقصود بذات الدين أي التدين، وليس المقصود بذات الدين أي التي تنتسب لدين، وإنما هي التي ملتزمة بأحكام الدين، فتجدها تأتي بالفرائض وتزيد عليها بعدد من النوافل، وهذه هي ذات الدين سواء كان في عباداتها أو معاملاتها. وقوله الولود أي التي تكون ليست عقيما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكحوا الودود الولود، فبين ذلك على أن الولود أفضل من غيرها، وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني مكاثر بكم الأمم. وقوله البكر لما جاء في حديث جابر هل لا بكرا، فدل ذلك على أن البكر أولى من غيرها إلا لمعان خاصة لبعض الناس، وليس معنى ذلك أن كل ثيب تكون دون البكر، بل ربما كانت الثيب أحيانا أصلح للرجل كما في حديث جابر وتعلمونه. وقوله الحسيبة، معنى الحسيبة ليست التي تكون ذات نسب، بل إن النسب قد يكون بعض الحسب، وإنما المراد بالحسب هو بيتها الذي نشأت فيه، فتكون في بيت عال سواء من جانب الدين، أو تكون في بيت عال من جانب المروءات ومكارم الأخلاق، وذلك أن المرأة إنما تتطبع بطبع أهل بيتها، وخص من ذلك أمها، فإنها تأخذ طباع أمها تماما، وكذلك أبوها يؤثر في طباعها. وقد قالت العرب إن الرجل يكون أشبه الناس به خلقا وخلقا أبناء بنته وهم أصباطه. فحينما تنظر لأبي المرأة فإن اختيارك لأبيها هو سبب لنجابة ابنك بعد ذلك. وقد زعمت العرب كما قلت لك أن أطباع الرجل تنتقل إلى أبناء بنته، وأما الشبه فضربوا لذلك مثالا فقالوا إن أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا هم سبطاه الحسن والحسين رضي الله عنهما. إذن المقصود أن الحسيبة هي التي تكون في بيت كرم ومروءة وديانة ونحو ذلك من مكارم الأخلاق ومعالي الأمور. والأمر الأخير الأجنبية، المقصود بالأجنبية غير القريبة، لأن المرأة إذا أخذ من قريبته ربما كان ذلك سببا في ضعف جسد أبنائه وإصابتهم بالأمراض الوراثية كما تعلمون. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال أغربوا تنجبوا، وفي بعض الأخبار لا تضووا، لا تضووا، لأن من أخذ من القريبة صار جسم أبنائه ضعيفا. وأما في العلم الآن فيقولون إن الأمراض الوراثية تنتقل بين القرابات أكثر من غيرهم. والمراد بالأجنبية ليست البعيدة جدا، وقد نص عدد من الفقهاء رحمهم الله تعالى من المتوسطين والمتأخرين أن الأفضل باعتبار آداب الناس وعاداتهم ألا يأخذ المرء امرأة غريبة عنه في الطباع، لأنه إن أخذ امرأة غريبة عنه في الطباع أو في اللسان تتكلم غير لسانه فإنه يصعب عليها معرفة طبعه والتعايش معه ومع أهله، ولربما أبعدت أبناءه عن أهله. وإنما يقولون يأخذ قريبة منه دارا أو قريبة منه قرابة، لكن لا تكون قريبة جدا كبنت العم، لأن ابنة العم ربما كان فيه سبب لضعف البدن من جهة للأبناء، ومن جهة أخرى إذا حدث بينهم طلاق فربما أو خصومات فلربما كان ذاك الطلاق وتلك الخصومات سببا في قطيعة الرحم بين القرابات القريبة. نعم. قال ويجب، نعم، ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه. قوله ويجب غض البصر، أورد المصنف حكم غض البصر في باب النكاح مع أن عادة العلماء أنهم يريدونه في الآداب، وسبب ذلك أن كتاب النكاح يتكلم فيه المصنف عن أحكام علاقة الرجل بالمرأة، فناسب أن يبين أنه يغض البصر عن المرأة الأجنبية غير الزوجة والمحرم، فهذا من باب المناسبة. والأصل أن المرأة يحرم عليه أن ينظر للأجنبية، ويحرم أن ينظر لعورة الرجل كذلك وللعورة من محرمه التي لا يجوز له النظر إليها، وسبق الإشارة للعورة المغلظة والعادية للرجل والمرأة في كتاب الصلاة. وهذا معنى قوله ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله، سواء عن امرأة أجنبية أو محرم أو رجل كذلك، فإنه يحرم عليه أن ينظر لعورته وخاصة المغلظة. قال فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه، ثم سيفصل ما ورد الشرع بجواز النظر إليه. نعم. والنظر ثمانية أقسام: الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة، فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل. نعم. قال الأمر النظر الأول هو النظر المحرم، وهو نظر الرجل البالغ، لأن من لم يكن بالغا فإنه لم يجري عليه قلم التكليف، فحينئذ فلا إثم عليه إذا نظر، ولكن من باب التأديب يعلم الأب ابنه الصغير على غض البصر في أول عمره. ولا شك أن الابن في صغره إذا نشئ وربي على الحياء فإن هذا علامة خير فيه. وقد جاء عن بعض السلف وأظنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن من نجابة الصبي حياؤه، فإذا نشأ الصبي في حياء فإنها علامة نجابة، لأن حياءه يمنعه من كثير من مزلات الأقدام التي تقع من كثير ممن هو في سنه. وقول المصنف نظر الرجل يدلنا على أن نظر المرأة للمرأة يختلف عن حكمه لنظر الرجل للرجل، وقد سبق الإشارة لنظر المرأة للمرأة، لكن أورده هنا اختصارا. عورة المرأة عند المرأة ذكر العلماء أنها قسمان: القسم الأول عورة مغلظة، والقسم الثاني عورة عادية، وفي كلا الأمرين لا يجوز النظر. فلا يجوز النظر للعورة المغلظة ولا يجوز النظر للعورة العادية، ولكن يجوز النظر للعورة العادية عند الحاجة، فإذا وجدت الحاجة جاز كشفها وجاز النظر إليها، وإلا فلا. وما هما عورتا المرأة؟ عورتا المرأة المغلظة ما بين السرة إلى الركبة، هذه لا يجوز كشفها بحال إلا لضرورة كعلاج ونحوه مثل الولادة. والنوع الثاني العورة العادية، هي العورة التي جرت عادة النساء بستره كالنحر والصدر والساق، وذكر بعض أهل العلم باعتبار زمانهم مثلا كالعنق وهكذا، فيختلف عادة النساء، والغالب أن الفطرة مستقيمة عند غالب الناس، وهذه من الأمور المتفقة بين الناس مثل الصدر والنحر وغيره. متى يجوز كشف العورة العادية دون العورة المغلظة؟ عند الحاجة. فعلى سبيل المثال، لو أن امرأة أرادت أن تعجن عجينا بقدميها، وقد كان النساء قديما يعجن بأقدامهن، فربما رفعت ثوبها فحسرت عن ساقها فظهرت ساقها، حينئذ نقول يجوز كشفها ويجوز النظر إليها لحاجة معرفة العجين ونحوه. والصدر مثله، فلو أرادت المرأة أن ترضع وليدها عند نساء جاز ذلك، وهذا عادة تفعله النساء، فهذا يجوز، فيجوز كشفه للحاجة لكن تقدر، ولا يجوز لامرأة أن تنظر إلا عند الحاجة لخشية مثلا ولد أو نحو ذلك، يعني ضرر الولد ونحو ذلك. أنا أقول هذا لما؟ لأن بعضا من طلبة العلم قد يسمع ويقرأ كذلك في كتب الفقه أن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة، فيظن أن ما عدا ذلك يجوز للمرأة أن تكشفه أمام النساء، ولم يقل ذلك أحد أبدا، بل حتى غير المسلمين لا يقولون ذلك بكشف ما عدا ما بين السرة والركبة، وهو مخالف للفطر. وإنما مرادهم أن عورة المرأة عند المرأة ما بين السرة إلى الركبة، أي العورة المغلظة، وأما العورة العادية فهو ما ذكرت لك قبل قليل مما جرت العادة بكشفه، مما جرت العادة بعدم كشفه، نعم بعدم كشفه، كالرجل، فالرجل عند الرجل عورته المغلظة السوأتان، وعورته العادية أمام الرجال ما بين السرة إلى الركبة، فلا يجوز كشف الفخذ إلا لحاجة، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما دلى ساقيه في بئر فرفع ثوبه حتى حسر عن بعض فخذه، فخروج بعض فخذ هنا لحاجة لكي لا يسقط الثوب في الماء فيبتل ويتضرر الثوب ويتضرر صاحبه إذا كان ثوبه فيه ماء، فعند الحاجة كمن دخل في ماء في بحر ونحوه فرافع ثوبه وجعل ثوبه على هيئة تبان، هذا لا حرج وإن ظهر بعض فخذه، وهكذا مما يتعلق بالحاجة. فاعرف هذه المسألة فإنها مهمة. قوله ولو مجبوبا، المجبوب هو الذي جبت مذاكيره فلا يمكنه أن يطأ، ومع ذلك فإنه يمنع من النظر لأنه قد تكون يعني له رغبة في النساء. قال للحرة البالغة الأجنبية، لأن هذه المرأة لا يجوز النظر إليها جميعا، لا لوجهها ولا لشيء من جسدها، هذا هو الأصل، إلا لحاجة كما سيأتي. وذلك قال للحرة، أي لجميعها، لجميع الحرة، فيكون هذا من اللفظ المطلق يشمل جميع أجزائها. وأما من كانت غير بالغة فهي صغيرة فإنه يجوز النظر إليها لعدم لزوم يعني الستر عليها لسائر جسدها، والأجنبية يخرج المحرم، المحرم له. قوله لغير حاجة سيأتي بعد قليل الحاجة. قال فلا يجوز له نظر شيء منها، تقدم معنا، حتى شعرها المتصل، حتى وإن كان متصلا. المتصل الذي يمكن فصله، شوف، المتصل الذي يمكن فصله كالظفر والشعر، وفي الحيوانات القرن أحيانا يأخذ حكم الأصل وأحيانا لا يأخذ حكمه بناء على اختلاف الحكم، وهنا الحكم متعلق بمظنة الشهوة، فحتى شعرها لا يجوز للرجل أن ينظر المرأة إذا كان متصلا بها، وأما إذا قص فيجوز. ويذكرون أن الشعور تقص من الآدميات ويصنع منها هذه الباروكات، فهذه الباروكة إذا رأيتها في محل جائز النظر إليها وإن كان أصلها شعر آدمية لأنه منفصل وليس بمتصل. الثاني نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة. نعم، لأنه يجوز لها أن تضع حجاب عن وجهها لأنها من القواعد. الثالث نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا كفيها لحاجة. نعم، قال ويجوز للرجل أن ينظر للمرأة للشهادة عليها إما تحملا أو أداء. فعند التحمل يريد أن يشهد أن فلانة هي التي باعت أو اشترت أو اقترضت، فلكي يتأكد أنها فلانة ينظر لوجهها إن لم يكن قد عرفها قبل ذلك. وعند الأداء نعم يأتي في مجلس القضاء فيتأكد منها. والآن يمكن التأكد بالنظر ممن يدقق عن طريق بطاقات الهوية أو الجوازات، فيجوز للمدقق أن ينظر للمرأة ليدقق من هويتها سواء كانت شهادة أو غير الإجراءات الحديثة. قال أو لمعاملتها بالبيع والشراء ليتأكد البائع أو المشتري أنها فلانة لكي يثبت في ذمتها ذلك إذا كان دينا، أو ليصح تصرفها وثبوت الملك لها. قال فيجوز لوجهها لأن الحاجة تقدر بقدرها ويكفي ذلك فيها الوجه. قال وكذا كفيها للحاجة لأن الكفين دائما يستدل بهما على حال الشخص، وتعلمون أنه قديما كان يعرف الشخص بكفه لما يوجد في كفه من علامة كوشم مثلا أو أثر فيعرف بها. نعم. الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم. نعم، هذا لحديث جابر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وهذه الأمور هي التي تدعو للنكاح دون ما عداها، فإن الأصل فيها الستر. الخامس نظره إلى ذوات محارمه أو لبنت تسع أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها أو كان لا شهوة له كعنين أو كبير أو كان مميزا وله شهوة أو رقيق غير مبعض ومشترك، ونظره لسيدته فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. نعم، بدأ يتكلم المصنف في النوع السادس وهو النظر المباح للمرأة. أوله قال نظره إلى ذوات محارمه، قصد المصنف بنظره إلى ذوات محارمه أي إلى ما يظهر منهن عادة كالوجه والنحر والرقبة والشعر أو الشعر والقدمين والكفين ونحو ذلك مما جرت العادة بكشفه، لا مطلق النظر لسائر الجسد فإنه لا شك أن هذا محرم النظر إليه. قال أو لبنت تسع، وذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن المرأة تمر بمرحلتين، المرحلة الأولى قبل السبع قبل التمييز فلا عورة لها بالكلية، المرحلة الثانية إذا صارت بنت تسع ولم تبلغ فإنها كذلك، فإنه يجوز له النظر إليها ما لم تكن بالغة، وأما إذا بلغت فإنه يحرم عليه. لماذا نص على بنت التسع؟ لأن التسع هو عادة السن الذي يمكن أن تحيض فيه المرأة ولذلك ذكره، وأما قبله فقبل السابعة لا عورة لها بالكلية وما بعده فإنها صغيرة. قال أو أمة لا يملكها فلا يجوز، فإنه يعني يجوز له النظر حينئذ، أو يملك بعضها كذلك لكن ليس نظرا مطلقا كما سيأتي، أو كان لا شهوة له كعنين وكبير، العنين هو الذي لا تكون له شهوة وكبير المقصود بالكبير الذي لا شهوة له مطلقا. قال أو كان مميزا يعني ابن سبع ونحوها وله شهوة، وإن كان كذلك ما لم يصل إلى المراهقة وهو ابن عشر فإنه يجوز له نظر النساء. قال أو كان رقيقا غير مبعض ومشترك، مر معنا في الدرس الماضي معنى المبعض والمشترك، المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه قن، والمشترك هو الذي يملكه اثنان فأكثر. قال ونظر لسيدته، فإنه حينئذ يجوز له النظر ما لم يكن مبعضا مشتركا فإنه لا ينظر لسيدته. قال فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق، لا مطلق النظر، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بما جرت العادة بكشفه. السادس نظره للمداوات فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها. نعم، للمداوات، وما في معنى المداوات كالتطبيب والخدمة، إن كان مثله يختم. السابع نظره لأمته المحرمة ولحرة مميزة دون تسع، ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي، ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة، ونظر الرجل للرجل ولو أمرد فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. نعم، هذا أيضا واضح جدا، وهو هذا يجوز النظر إليه. نعم. الثامن نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو لشهوة، ونظر من دون سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر، لأن من دون سبع ليست له عورة. وعندما نتكلم عن جواز النظر لمن هو دون سبع، محل ذلك حيث لم يكن مظنة شهوة، فإن كان مظنة شهوة فإنه لا يجوز. وذلك أن من كان دون سبع قد يحتاج إلى خدمة، فيقوم غير أمه وأبيه بتنظيفه، فيجوز لخادم ويجوز لعمة أو عم أو خال أو خالة أو قريب أن يقوم بتنظيفه، فهذا جائز، لأن النظر هنا جائز ما لم يكن هذا النظر يؤدي إلى أمر محرم. فصل. ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا، ولمس كنظر وأولى. نعم، كل من جاز نظره إذا كان مع نظره بشهوة فإنه لا يجوز، أو لم تكن مع شهوة لكنه يخشى من ثورانها فإنه يحرم كذا، فإنه يحرم في الحالتين. عفوا. نعم. ولمس، ثم قال ولمس كنظر وأولى، أي أن اللمس يأخذ حكم النظر بل هو أولى، وهذا الذي يسميه العلماء بقياس الأولوي، فاللمس يأخذ حكم النظر من باب أولى. فكل ما جاز النظر إليه جاز، فكل ما حرم النظر إليه حرم لمسه من باب أولى، وليس كل ما جاز النظر إليه جاز لمسه. ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة. نعم، صوت الأجنبية نص العلماء رحمهم الله تعالى على أن صوتها ليس بعورة، فليس صوت الأجنبية بعورة، المرأة ليس صوتها بعورة إلا في حالتين ذكرهم الله عز وجل في قوله ولا تخضعن بالقول، والحالتان هما أن تتغنى بألفاظها أو تتغنى بنبرة صوتها. فأما تغنيها بنبرة صوتها بأن يعني تطرب ألفاظها، فحينئذ يحرم سماع صوتها، كأن تأتي بصوت منغم أو ناعم فإنه يحرم. والأمر الثاني إذا أتت بألفاظ فيها معنى التنغم أو فيها معنى الخضوع ولا تخضعنا، بأن تأتي بكلام لا يجوز أن يسمعه أجنبي، فغير هذين الأمرين فإنه مباح. وذلك قال المصنف ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية سواء كان بالنبرة أو باللفظ ولو بقراءة، أي بقراءة القرآن إذا قرأته بتغنن. نعم. وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه. نعم، يحرم الخلوة إلا بالمحرم من النساء، وعكسه يحرم خلوة المرأة برجل ليس محرما لها. عندنا هنا تحريم الخلوة ورد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وكيف تنتفي الخلوة؟ لها صور. الصورة الأولى تنتفي الخلوة بوجود محرم مع المرأة، وهذا واضح، فإذا وجد مع المرأة محرم ووجد رجل آخر فإنه تنتفي الخلوة، وهذا بلا إشكال وهذا جلي. الصورة الثانية أن يوجد في المكان مع الرجل والمرأة امرأة، وهذا قالوا تنتفي به الخلوة. ويدل على ذلك أن النساء كنا يأتين جماعات للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخلن كذلك على الخلفاء بعده، فيدخلن امرأتين أو ثلاثا أو أكثر، فدل ذلك على أن مجموعة النساء مع رجل واحد ينتفي فيه الخلوة المحرمة. نعم، إن كان ذلك مظنة الشر فالتحريم ليس لأجل الخلوة وإنما لأجل مظنة الشر، هذه مسألة أخرى، إذا كانوا أهل فجور هذه لا أتكلم عنها، أتكلم حيث لا مظنة. الصورة الثالثة، وهذه أورد فيها ابن مفلح احتمالا من غير جزم، وهو أن يكون أكثر من رجل كرجلين مثلا والمرأة واحدة، هل تنتفي به الخلوة أم لا؟ يحتمل احتمالين، يحتمل أنه تنتفي به الخلوة بناء على النظر للدلالة اللغوية، وهذا احتمال، والاحتمال الثاني أنه لا تنتفي به الخلوة لأنه من باب أولى إذا منع اجتماع رجل بامرأة فاجتماع رجلين بامرأة لا تنتفي به الخلوة، وهما احتمالان، وعبرت بالاحتمال يعني أن ابن مفلح لم يذكر أن أحدا أورد ذلك قبله، وهما احتمالان، وكأنهما للثاني أنه تنتفي الخلوة برجلين وامرأة، كأنهما لذلك من غير جزم به. وعلى العموم فالمسألة محل نظر. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن للتعريض إلا بخطبة الرجعية. نعم، بدأ المصنف بأول مسألة وهي الخطبة، فذكر تبعا أو عرضا في المسألة السابقة جواز النظر للمخطوبة، وأنه يجوز النظر إلى عنقها ويدها ورجلها ووجهها وشعرها. هنا بدأ يتكلم عن بعض الأحكام، فقال ويحرم التصريح بخطبة المعتدة، بدأ بالحكم المستثنى وهو حرمة التصريح بخطبة المعتدة، وهذا يدلنا على أنه يجوز للمرء أن يخطب من شاء من النساء اللاتي يجوز له نكاحهن، إلا صورتين سيوردهما المصنف، فهو أورد الاستثناء، وأما الأصل كل فهو واضح من السياق. فبدأ أولا، طبعا الخطبة عند أهل العلم يقصدون بها طلب الرجل الزواج من المرأة، مجرد الطلب من غير عقد، وإنما يطلب منها ذلك فيكون بمثابة الوعد، فإن أجابته وإلا ردته. يقول المصنف ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن للتعريض. المعتدة البائن هي التي تطلق إما في حياة زوجها أو تكون المفارقة بسبب وفاة زوجها، فكلا الحالتين تسمى معتدة بائنا، إذ الرجل إذا طلق امرأته في الحياة فإن هذه المطلقة لا تخلو إما أن تكون مطلقة رجعية أو مطلقة بائنا، والمتوفى عنها زوجها تسمى بائن. إذن كل امرأة فارقها زوجها إما أن تكون رجعية وإما أن تكون بائنا، فمعنى قولنا إنها بائن أي لا يجوز لزوجها أن يراجعها. فالمطلقة البائن هي التي طلقت ثلاثا، فهي مطلقة بائنا بينونة كبرى، فهي بائن بينونة كبرى. ومن صور المطلقة البائن إذا طلقت في مقابل عوض، فمن بذلت عوضا لزوجها فطلقها فإنها مطلقة بائن ليس له أن يراجعها، نعم له أن يتزوجها بعقد جديد، وسيأتينا في الخلع إن شاء الله. وأما المفارقة بالوفاة فتكون بائنا مطلقا، لأن زوجها لا يمكن أن يراجعها، فتكون حينئذ بانت منه بينونة وفاة. يقول المصنف إن المعتدة البائن سواء كانت مطلقة ثلاثا أو على عوض أو كان مات عنها زوجها كلها يسمى بائن، بينونة صغرى أو كبرى، يحرم التصريح بخطبتها. ومعنى التصريح هو أن يقول أريد أن أخطبك، ونحو ذلك من اللفظ الصريح في الخطبة. وقوله للتعريض أي يجوز التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها والتي بانت من زوجها، والتي بانت من زوجها إما لكونها طلقت ثلاث طلقات أو لكون طلاقها كان عن عوض، يجوز التعريض، لأن الله عز وجل يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فيجوز التعريض. ومن صور التعريض في خطبة النساء أن يأتي بكلمة محتملة، وأضرب لذلك مثالا بعمر بن عبد العزيز لما كان أميرا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة تبكي زوجها وتندبه وربما ضربت على وجهها، فمر بها أمير المدينة عمر بن عبد العزيز وقال يا فلانة لا تضربي وجهك فإن لنا به رغبة، وهذا من باب التعريض بالخطبة، فلما سمعت كلامه لم تنح بعد ذلك على زوجها أو خف نواحها على زوجها لما جاءها أمير المدينة وخطبها. فالمقصود أن التعريض كثير جدا، لكن لا يصرح لنهي الله عز وجل عنه بمفهوم الآية. قوله إلا بخطبة الرجعية، إذن النساء المفارقات إما بائن أو رجعية. الرجعية هي التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتان أو طلقت طلقتين فيجوز لزوجها أن يراجعها. الرجعية لا يجوز لا التعريض ولا التصريح بخطبتها، كلا الأمرين لا يجوز لأنها زوجة، ويجوز لزوجها أن يراجعها بقوله أو بفعله. ولأنه لو أبيح التعريض بخطبتها فلربما أدى ذلك إلى وجود مشاحة بين زوجها الأول وبين هذا الذي عرض، لأنه عرض بخطبة امرأة ذات زوج، وهذا لا يجوز. وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ويصح العقد. نعم، قوله وتحرم للحديث، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب المسلم على خطبة أخيه. وقوله خطبة أي خطبة مسلم على خطبة مسلم، ولذلك جعل القيد بالإسلام. وهنا عبر بالخطبة وتشمل سواء يعني المراد بالخطبة التي أجيب فيها، قال وتحرم خطبة أجيب أي أجيب عليها ووعد بالتزويج ووعد بالتزويج. ويشمل ذلك صورا، الصورة الأولى أن تكون الإجابة تصريحا، ويشمل كذلك إذا كانت الإجابة تعريضا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يشمل كذلك أيضا إن علم الثاني أن الأول قد أجيب، وأما إن لم يعلم أن الأول قد أجيب فإنه يجوز له أن يخطب. وبناء على ذلك فمن خطب على خطبة أخيه نقول له أحوال: الحالة الأولى إن علم بالخطبة أو لا يعلم الخطبة، فإن لم يعلم الخطبة أي خطبة الأول فإنه يجوز له مطلقا، ويجوز للمرأة أوليها أن يختار من الخاطبين من شاء. الحالة الثانية أن يكون عالما بالخطبة فنقول له حالتان كذلك، إما أن أو ثلاثة أحوال: إما أن يعلم أنه قد أجيب أو رد، أو يعلم أنه قد رد بمعنى لم يجب، أو لا يعلم أنه قد أجيب أو لم يجب، يعلم بالخطبة ولم يعلم هل ردوا عليه أو لم يردوا عليه. فنقول إنما يحرم في حالة واحدة فقط، وهو إذا علم أن الخاطب الأول قد أجيب. وأما إن علم رده أو جهل الإجابة والرد فيجوز له أن يخطب هذه المرأة كذلك. وهذا أخذناه من قول المصنف أجيب، أي علم أنه قد أجيب، لأنه إذا لم يعلم فإنه معفو عنه. وقول المصنف ويصح العقد، قاعدة العلماء رحمهم الله تعالى، وهي قاعدة مذهب أحمد، أن كل نهي يقتضي الفساد، هذه الأصل عندهم، كل نهي يقتضي الفساد، وإنما يصح التصرف أو العقد أو العبادة مع ورود النهي لدليل خارجي. فإن أردنا أن نطبق النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم على خطبة المسلم على خطبة أخيه، نقول هذا النهي لا يؤثر في النكاح لأنه ليس نهيا عن النكاح وليس له تعلق بالنكاح. فكم من امرئ قد تزوج امرأة بلا خطبة، فالخطبة أمر منفصل تماما عن النكاح، فقد يوجد النكاح دونه، مثل الوضوء من توضأ بماء مغصوب لا يصح وضوءه لأنه لا يتصور وضوء بلا ماء، بينما من توضأ في إناء من ماء في إناء مغصوب صح وضوءه لأنه يمكن أن يكون الماء في غير إناء بالكلية، إما في نهر أو يعني عين أو نحو ذلك. إذن فالنهي هنا لأمر مستقل ومنفصل عن الأمر الذي أردنا الحكم عليه بالصحة، وهذا معنى قول المصنف ويصح العقد. نعم. باب ركني النكاح وشروطه. ركناه الإجاب والقبول مرتبين. نعم، بدأ يتكلم مصنف في هذا الباب عن أركان النكاح وشروطه، فبدأ أولا بركن النكاح. بعض أهل العلم يجعل أركان النكاح أربعة، وبعضهم يجعله ركنا وبعضهم يجعله ركنين، والمصنف هنا جعله ركنين وهما الإجابة والقبول، وبعضهم يجعله واحدا فيجعل الصيغة تشمل الإجابة والقبول هي الركن، ولا مشاحة في الاصطلاح والتقسيم. ولنعلم قبل أن نبدأ بكلام المصنف أن العلماء رحمهم الله تعالى احتاطوا لباب النكاح احتياطا لا يوجد في غيره من العقود، لأن عقد النكاح خطير يبيح ما كان كبيرة بمجرد تلفظ بالزواج. ولذلك فإن من أهم الأمور التي يلزم على المرء أن يعتني بها لمعرفة صحة النكاح أن يعرف ركنه أو ركنه، وهو الإجابة والقبول. قال المصنف ركناه أي لا يصح النكاح بدونه الإجاب والقبول. فالإجاب يكون من جهة ولي المرأة، والقبول يكون من جهة الزوج. واشترط العلماء رحمهم الله تعالى في الإجاب والقبول شروطا متعددة، أولها ما ذكره المصنف، وهما أن يكونا مرتبين. ومعنى كونهما مرتبين أي يجب أن يكون الإجاب قبل القبول، فلو تقدم القبول قبل الإجاب لم يصح. الصورة الصحيحة أن يقول ولي المرأة زوجتك يا فلان ابنتي فلانة، فيقول الزوج قبلت الزواج من فلانة، فيتقدم الولي وهو الموجب على الزوج الذي هو القابل. أما لو عكس فقال الزوج أولا زوجني ابنتك فلانة، فقال وليها أو أبوها زوجتك يا فلان فلانة، فإنهم يقولون لا يصح. لماذا؟ قالوا احتياطا لهذا العقد، لاحتمال أن يكون تقدم القبول إنما هو من باب الخطبة، إنما قال زوجني فكأنها خطبة، فلا بد أن يكون الإجاب متقدما على القبول، وهذا معنى قولهم إنهما لا بد أن يكونا مرتبين. قبل أن ننتقل لكلام المصنف هناك أيضا قيود أخرى سكت عنها المصنف لكن سأورد بعضها. القيد الثاني أن العلماء يقولون لا بد من اتحاد المجلس بين الإجاب والقبول. ومعنى اتحاد المجلس أي أن يكون الموجب وهو ولي المرأة والقابل وهو الزوج أو وكيله في مجلس واحد. وقديما كانوا يقولون يتصور عدم اتحاد المجلس بأن يكون أحدهما في دار والآخر في دار أخرى وبينهما جدار، يقولون لا يصح، بل لابد على مشهور المذهب، وعبرت المشهور لوجود الخلاف، أنه لابد أن يكون في مجلس واحد، فلا بد من اتحاد المجلس بين الموجب والقابل فيكونان في مجلس واحد. وأما صور اتحاد المجلس مجلس القبول في وقتنا وهو عقد النكاح بوسائل الاتصال كالهاتف، وهذه الاتصالات المرئية الحديثة المتعددة مهما تغيرت أسماؤها وتنوعت أشكالها، فإنه على قاعدة الفقهاء بل والجمهور لا يصح عقد الزواج بها، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه، فلا ينعقد النكاح بالهاتف ولا بوسائل التواصل ما لم يكن المجلس متحدا. وهذا الذي عليه العمل عندنا إلا في حالات مخصوصة، حالات ظروف معينة يستأذن بها عن طريق المحكمة وتنعقد عن طريق المحكمة، ينعقد الزواج أو ينعقد النكاح في عن بعد باحتياطات معينة تكون عن طريق المحكمة دون ما عداها. وما عدا ذلك فقول فقهائنا والذي صدر به قرار المجمع كما ذكرت لكم أنه لا ينعقد النكاح به. هذا الأمر الثاني. من الأمور أيضا المتعلقة عندهم بعقد النكاح لفظه أنه لا بد أن يكون بلسان عربي لمن كان يحسن العربية. الأمر الرابع وسيأتي أيضا الثالث والرابع أنه لا بد أن يكون باللفظ الصريح، فأغلب العقود حتى الطلاق والخلع له صريح وكناية، إلا النكاح لا ينعقد إلا باللفظ الصريح ولا ينعقد باللفظ الكنائي. ومن ذلك مما احتيط فيه للإجاب والقبول أن الإجاب والقبول لا بد أن يكون لفظا، فلا يقبل كتابة ولا يقبل إشارة، فلا يصح بالمعاطاة، وما في معنى المعاطاة إلا للعاجز كما سيأتي في كلام المصنف. إذن هذا الكلام ذكرت لك قبل قليل يدلنا على الاحتياط لعقد النكاح، وكلما احتيط لهذا العقد بهذه الأمور قدر الزوج أهمية هذا العقد وعرف الفرق بينه وبين السفاح. ويصح النكاح هزلا وبكل لسان. طيب يقول المصنف ويصح النكاح هزلا، أو هزلا بسكون الزاء أفصح. وذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن أنه قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وهذا يدلنا على أن من كان هازلا أو لاعبا في لفظه وتلفظ بعقد النكاح انعقد، لكي لا يكون هذا سبيلا لإبطال العقود بعد وجودها، فإن هذا عقد عظيم ولا يصح اللعب فيه. فإن قال امرؤ إن النكاح يشترط فيه الرضا، إن العقود كلها ومنها النكاح يشترط فيه الرضا، فكيف يكون الرضا والهازل ليس براض؟ نقول انتبه لهذه المسألة المهمة. نقول العلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا أن الرضا نوعان، الرضا والقصد طبعا نوعان. النوع الأول قصد اللفظ، والنوع الثاني قصد نتيجته. وكل العقود ما عدا النكاح والطلاق والرجعة يشترط فيه قصد اللفظ وقصد نتيجته ليكون رضا صحيحا كاملا، إلا هذه العقود الثلاثة فقط، فيكتفى بقصد اللفظ، فحينئذ يكون فقد الرضا لمن تلفظ بعقد النكاح لمن أكره على الكلام به، بينما الهازل يعتبر راض بالنكاح ليس راضيا بعقد البيع، للحديث الذي مر معنا قبل قليل. وبكل لسان من عاجز عن عربي لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس. نعم، هذان قيدان. القيد الأول أن النكاح لا يصح بغير العربية ممن يعرفها، وأما من لا يعرف العربية فإنه يجوز بأي لغة في لغته، وهذا معنى قوله وبكل لسان من عاجز عن عربي، عن عاجز عن التلفظ بالعربية، فيجوز له أن يعقد النكاح إيجابا وقبولا بأي لسان، وأما إن كان قادرا على العربية فلا بد منه. ما السبب في ذلك؟ لماذا اشترطوا العربية؟ قالوا لأن عقد النكاح في الشرع له معنى خاص، له معنى خاص من حيث الشروط والإباحة، وأما في غير العربية فإنه قد يصدق على عقود متعددة، منها الأنكحة المدنية التي يتعامل بها بعض الناس في بعض البلدان، ولذلك فلا بد أن يؤتى بالدلالة الصريحة إلا عند العجز عن هذا اللسان، فينتقل إلى بدله، وهو أي لسان يتكلم به يدل على المعنى. وقوله لا بالكتابة والإشارة، فلا ينعقد بالكتابة على ورق بأن يقول زوجتك والآخر يقول قبلت، ولا بالإشارة إلا عند العجز كالأخرس، فإنه يجوز له أن يعقد نكاحه بالكتابة، ويجوز له أن يعقد نكاحه بالإشارة كذلك. وشروطه خمسة تعيين الزوجين. نعم، قوله وشروطه أي شروط النكاح خمسة على سبيل الحصر، أولها تعيين الزوجين، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها، ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل منهما باسمه أو صفته. نعم، قال الشرط الأول تعيين الزوجين بأن يعينا، ويكون التعيين تارة بالاسم فلانة أو يقول ابني فلان أو وكيل فلان، وتارة بالإشارة هذه أو يقول ابني هذا، وتارة يكون التعيين بالوصف مثل الطويلة وليس له ابنة طويلة إلا واحدة، أو البالغة وليس له ابنة بالغة يعرفها الآخر إلا واحدة. وهذا معنى قوله تعيين الزوجين، لكي لا يلتبس الأمر، وهذا عقد لا بد فيه من التعيين. قال فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها، لكن لو كانت الولي ليس له إلا ابنة واحدة جاز ذلك، لأنها تكون معينة بهذا الوصف. ولا يقول الزوج قبلت، ولا يقول وكيل الزوج قبلت نكاحها لابني وله غيره، أي له ابن غير هذا الابن، حتى يميز كل منهما، أي ولي المرأة وولي الزوج باسمه، فيقول ابن فلان، والولي للمرأة يقول ابنتي فلانة، أو صفته الذي ذكرت لكم، أو بالإشارة إليه. هنا ذكر أمرين، الاسم والصفة، بقي الأمر الثالث وهو الإشارة إذا كان حاضرا فيقول هذا أو يقول هذه. نعم. الثاني رضا زوج مكلف ولو رقيقا. نعم، من شروط عقد النكاح رضا الزوج، هنا الزوج يشمل الذكر والأنثى أيضا، فإن الزوجة الأنثى يلزم رضاها كذلك، وسينص المصنف عليه بعد قليل. وقوله مكلف يخرج غير المكلف، وهو الذي دون سن البلوغ أو كان فاقد الأهلية بفقد عقله، وسيتكلم المصنف عن زواج فاقد الأهلية بعد قليل. قوله ولو رقيقا أي الرقيق كذلك لا بد من رضاه. فيجبر الأب للجد غير المكلف فإن لم يكن فوصيه، فإن لم يكن فالحاكم لحاجة، ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن ولاية الإجبار على الرجل. كل رجل ليست عليه ولاية إجبار، معنى الإجبار أن يزوج بدون رضاه، إلا إذا كان غير مكلف بأن كان دون سن البلوغ، أو كان فاقد الأهلية بأن كان فاقد العقل بالجنون، أو بمرض ككبر سن. بعض الناس يكون والده كبير سن فيرغب بتزويجه امرأة تقوم بخدمته ونحو ذلك، فهذا يسمى تزويج ماذا؟ فاقد الأهلية، إما فقد عقل أو فقد البلوغ، فتزويجه يسمى ولاية إجبار على الرجل. قال المصنف يجبر الأب للجد. ولاية الإجبار ليس لأحد أن يجبر ذكرا فاقدا التكليف على الزواج إلا أن يكون واحدا من ثلاثة، إما أن يكون أبا، وإما أن يكون جدا، وإما أن وصيا للأبي، إما أن يكون أبا وإما أن يكون وصيا للأبي، وإما أن يكون حاكما. غير هؤلاء الثلاثة لا يزوجون غير المكلف. انظر معي، يقول المصنف فيجبر الأب للجد، إذن الجد ليس له ولاية إجبار على حفيده الذكر إذا كان غير مكلف. قال فيجبر الأب للجد غير المكلف، يجبره على ماذا؟ على الزواج بدون رضاه. فإن لم يكن، أي إن لم يكن هناك أب فوصيه. في الدرس الماضي إن كنتم تتذكرون أن الرجل له أن يوصي في تزويج القصر من أبنائه ذكورا أو إناثا، فيكون الوصي قائما مقام الأبي في حياته وبعد وفاته. في حياته إذا أصيب الأب بما يذهب عقب بما يذهب عنه عقله كالزهايمر وغيره، وبعد وفاته يكون وصيا على القصر في أموالهم وفي تزويجهم. هنا يتكلم عن التزويج، هذا تسمى ولاية التزويج، الوصي مقدم على غيره لأنه ينوب مناب مقام الأب. قال فإن لم يكن، أي لم يكن هناك أب ولا وصي للأبي، فالحاكم هو الذي يزوج فقط دون ما عداه لحاجته. فينظر الحاكم هل له حاجة للزواج أم لا. من صور ذلك بعض الإخوة يكون له أب كبير في السن ويريدون أن يزوجوه امرأة لتقوم بخدمته لكي لا يتعور، يتعور بمعنى أن ينظر لعورة هذا الرجل امرأة ليست محرما له، وترضى المرأة بذلك، هي راضية بذلك. نقول إذا كان هذا الأب لا عقل معه لمرضه الكبير، لمرضه بسبب كبر سنه، فنقول ليس لأبنائه أن يزوجوه لأنه ليس له أن يزوج نفسه، وليس له أب قطعا أو غالب ظن، وأبناؤه ليس لهم ولاية إجبار. فما الحل؟ يرفع أبناؤه لمحكمة الأحوال الشخصية فيقوم القاضي بتزويجه إن كانت وجدت حاجة، فينظر المصلحة لهذا الكبير وهل عليه ضرر من حيث النفقة ومن حيث بعض التصرفات الأخرى أم لا، فإن قدر القاضي الصلاحية زوجه، وإلا فلا يزوج. نعم. قال ولا يصح من غيرهم، أي غير هؤلاء الثلاثة ذكرناهم، الأب ووصيه والقاضي أو الحاكم، أن يزوج غير المكلف. المقصود بغير المكلف هنا الذكر، لأن نحن نتكلم عن الذكر، الأنثى سيأتي بعد قليل، ولو رضي، لأن رضاه وجوده كعدمه. فإن غير المكلف وهو الصبي غير البالغ ولو كان مميزا راغبا في النكاح، وكذلك فاقد الأهلية رضاه وجوده كعدمه، لأن كمال الرضا لا بد فيه من التكليف وهو البلوغ والعقل. ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين ويجب. طيب، بدأ يتكلم المصنف عن رضا المرأة فقال يلزم رضا المرأة كذلك، والحديث الصحيح أن رجلا زوج ابنته من غير رضاها فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها لها، فدل ذلك على لزوم رضا المرأة. لكن قبل أن نذكر كلام المصنف أريدك أن تعلم مسألة، أن ولاية الإجبار على المرأة أوسع منها من ولاية الإجبار على الرجل على مشهور المذهب، وأما على الرواية الثانية فهي قريبة من ولاية الإجبار على الرجل كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله، إن ناسب ذكر الخلاف فيها. ولذلك يقول المصنف ورضا زوجة يلزم أن تكون الزوجة راضية حرة، وأما إذا كانت مملوكة فيجوز أن تزوج من غير رضاها، مثل أن تزوج بقن، وهذا غير موجود الآن طبعا، عاقلة يخرج ذلك المجنونة كالرجل تماما لأنها فاقدة للأهلية. لم يذكر البلوغ وإنما ذكر الثيوبة، انتبه لهذه المسألة، ذكر الثيوبة ولم يذكر البلوغ، لأن ولاية الإجبار على مشهور المذهب، وأنا أكرر دائما إذا قلت لكم على المشهور فمعناه أن هناك خلاف قوي عند فقهائنا، والغالب أنه الرواية الثانية على خلاف ما أذكر لكم، أن على مشهور المذهب أن ولاية الإجبار تثبت على المرأة البكر سواء كانت بالغة أو غير بالغة، فيقولون إن البكر لأبيها أن يزوجها بغير رضاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الثيب وغيرها فاشترط في الأيم الإذن، قال الأيم يشترط إذنها، مفهوم هذه الجملة أن غير الأيم وهي البكر لا يشترط إذنها، فدلنا ذلك على أن البكر عليها ولاية إجبار، وسيأتي في كلام المصنف ذلك، لكن أنا أشرحه في البداية توضيحا. ومعنى قولنا إن على البكر ولاية إجبار أي أن أباها يزوجها ولو لم ترضى، ما السبب؟ قالوا لأن البكر غالبا تكون مخدرة في خدرها لا تخرج منها لا تعرف الرجال وتتهيب الزواج، وكثير من النساء لو جعل الأمر لها من غير إجبار لربما امتنعت من الزواج خوفا وهيبة له، بخلاف الثيب الذي عرفت الزواج وأن أمره ليس بتلك الشدة وأن هذه طبيعة في البشر فإنه يمكن أن تقبل وترضى وتصرح به، لا مجرد الحياة فحسب بل حتى الرغبة. وعندما نقول إن للأب أن يزوجها إجبارا ليس معناه أن الرضا منفي، وإنما نقول هو منفي وقت العقد ومعلق عليه استمراره بعده. شوف الفرق، انظر معي الثنتين، الثيب العقد لا ينعقد ما لم تكن راضية لا ينعقد، بينما البكر ينعقد وإن لم ترضى، ولها الحق بعد ذلك أن تفسخ النكاح، مثل قصة المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها لها، قالت أما وقد رد النكاح لي، أمضيت ما أمضى أبي ولكني أردت أن يعلم النساء أن لهن في أمرهن خيرة. إذن البكر بعد الزواج يجوز لها أن ترفع للقاضي وتقول أنا لا أرضى بهذا النكاح فيفسخ فسخا، لأنه لا ينعقد. وإلى عهد قريب، يعني نقول قبل 50 سنة أو أقل، كان كثير من النساء لا تعلم بزوجها إلا إذا دخلت به، يعقد أبوها النكاح ويوجب ويتزوج وتتزوج بيومين أو ثلاثة وهي لا تعلم، ولا تعلم إلا وقد أدخلت على زوجها، ثم بعد ذلك نقول لها أن ترد النكاح إن لم ترضى به ولها ذلك. هذا على مشهور مذهب. وأما الرواية الثانية فسأذكره بعد قليل، وهو التي عليه العمل، الرواية الثانية سأذكره بعد قليل. طيب، قال ثيب تم لها 9 سنين، لأن هذا السن العبرة بالثيوبة، وتسع سنين هو السن الذي يمكن الوطء فيه، قبل 9 لا يمكن أن تكون موطوءة، فلا يتصور أن تكون ثيبا حين ذاك. قال فيجبر الأب دون غيره ثيبا دون ذلك، أي ليست يعني دون 9 ثيبا دون 9 له أن يجبر، ويجبر بكرا، البكر يجبرها الأب ولو بالغة، ولو كانت بالغة، وهنا قوله ولو بالغة إشارة للخلاف القوي في المسألة، وهو أنه البالغة ليس عليها ولاية إجبار مطلقة، وهذه هي الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين، وهي التي عليها العمل عندنا في المحاكم. ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها لا من دونها بحال إلا وصي أبيها. يقول المصنف ولكل ولي سواء كان أبا أو غيره تزويج يتيمة، عبر باليتيمة يدلنا على أنه قد فقدت الأب، فيكون قوله ولكل ولي غير الأب، لأن الأب مفقود مات لأنها يتيمة. فقول المصنف ولكل ولي أي جميع الأولياء تزوج تزويج يتيمة بلغت تسعا بإذنها، لا بد أن تكون بإذنها حين ذاك، لا من دونها بحال. إذا كانت دون التسع ليس لغير الأب أن يزوجها ولاية إجبار. هناك قال المصنف يجبر الأب ثيبا دون ذلك، أما غير الأب ليس له أن يجبر ثيبا ولا أن يجبر من دون التسع. وهذا معنى قوله لا من دونها بحال. قوله بحال أي سواء كانت ثيبا أو كانت موطوءة أو كانت غير موطوءة. قال المصنف إلا وصي أبيها، لأن الوصي يقوم مقام الأب دون من عداه. وإذن الثيب، وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات. نعم، قال إذن الثيب الذي يجب الإتيان به لكي يصح العقد ويدل على الرضا الكلام، بأن تتكلم فتقول رضيت هذا النكاح أو رغبت أو زوجني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب تعرب عن نفسها. وقوله هو إذن البكر الصمات أي السكوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والبكر إذنها أو رضاها صماتها، رضاها صماتها. وبناء على ذلك فلو رضيت السنة أن تستأذن البكر قبل الزواج، فإن سكتت فهذا رضاها فليس لها أن تفسخ بعد ذلك. وأما إن زوجت ولاية إجبار بدون رضاها فإنها لها حق فسخ النكاح بعد ذلك. نعم. وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة. نعم، تزويج البكر والثيب يشرط في الاستئذان سواء كان واجبا للثيب أو مندوبا للبكر أن يسمى الزوج لها، فيقال خطب طلبك فلان ابن فلان، بحيث تعرف ذلك الزوج وتعرف صفته. ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف والمكلف وأمته ولو مكلفة. نعم، يجبرهم على الزواج. نعم. الثالث الولي، وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرة ورشد، وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح. هنا بدأ يتكلم المصنف عن شروط النكاح وذكر أن من شروطه الولي. انظر معي لكي نفهم هذه المسألة. عبر المصنف بأن الولي شرط لأنه ليس جزءا من العقد، والذي هو ركن إيجاب الولي. شوف، إيجاب الولي هذا ركن. وعندما نقول إن الولي شرط فيكون إيجابه وتلفظه بالإيجاب هو الركن. والعلماء رحمهم الله تعالى لما خالف بعضهم في الولي بنوه على عدم صحة الحديث عندهم، ولم ينفوا الولي بالكلية، وإنما يقولون وهو ما حققه بعض فقهاء الحنفية أن الولي لا يوجب، وإنما يعلق النكاح على إذنه وإمضائه. فحقق بعض فقهاء أبي حنيفة أو فقهاء أصحاب أبي حنيفة أن مذهبه ليس نفي الولي بالكلية وأن وجوده كعدمه، وإنما مذهبه أن الولي لا يلزم أن يوجب، فلا يقول زوجتك، وإنما تتولى المرأة بنفسها الإجاب. طيب، لكن للولي إذا لم يرضى النكاح أن يفسخه، إذا لم يرضى ذلك النكاح له أن يفسخه. ولذلك فإن أبا حنيفة النعمان هو أوسع المذاهب أو أوسع الفقهاء الأربعة في أنواع الكفاءة، فيجيز للأبي أن يفسخ النكاح بأي سبب من أسباب فقد الكفاءة، وتوسع فيها فعدد أشياء لم يذكرها غيره. ولذلك الحقيقة أن الحديث وقول الجمهور أصلح للمرأة. ولذلك فإن كثيرا من متأخر الحنفية قالوا نذهب، أظن قالوا لقول أبي يوسف الموافق لقول الجمهور من لزوم إيجاب الولي في الزواج، لأنه إذا امتنع في البداية فهذا من باب الرفع، وأما إذا فسخه فيكون من باب الدفع، والرفع أيسر وأسهل من الدفع، بدل الدخول يفسخ النكاح بعد ذلك، فالأولى له أن يمتنع من البداية. وهذا القول وهو قول الجمهور إضافة لكونه هو الأصلح مقارنة بمذهب أبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله، إلا أن الدليل قد دل عليه. فقد جاء في الحديث الذي يشد بعضه بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت من غير ما ولي فنكاحها باطل. وعمل بهذا الحديث الصحابة كعمر وأبي موسى وغيرهم جمع كبير من الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يعلم أن أحدا من الصحابة خالف في ذلك. وما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تزوج نساء أهل بيتها، فإن تتمة الأثر كما نقله جماعة ومنهم الزركشي أنها رضي الله عنها كانت تزوجهم، فإذا حضر النكاح حمدت الله عز وجل وأثنت عليه، فإذا جاء الإجاب والقبول قالت: يا فلان تكلم به، فإن هذا أمر لا يليه النساء. ولذلك فإن قول الصحابة معروف بجمع طرق الخبر وتتبعها يعرف ما هو قولهم، فلا يثبت عن أحد من الصحابة معنى صريح صحيح أنه زوج من غير ولي. ولذلك حكى بعضهم اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، ولكن قد يخفى الحديث على بعض أهل العلم عليه رحمة الله. قول المصنف: الولي، فيلزم الولي شرط فيه أن يكون ذكرا، لأن الأنثى لا تزوج نفسها فلا تزوج غيرها، والعقل والبلوغ، وهذا واضح لصحة التصرف، والحرية لأنه يملك نفسه، واتفاق الدين بينهما، والعدالة ولو ظاهرا، ويعني ذلك أن المستور يجوز ولايته على غيره. قال: والرشد، وهذا الرشد رشد النكاح، وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح، لا رشد البيع والشراء. نعم. والأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علا. نعم. بدأ المصنف بترتيب الأولياء في النكاح، فقال أولهم أبوها وإن علا، فالأب ثم الجد ثم جد الجد، وهكذا إذا أدلوا بذكور خلص. فابنها وإن نزل. فابنها أي الذكر، وابن ابنها إن نزل بذكور خلص كذلك. فالأخ الشقيق. فالأخ الشقيق الذي يكون من أب وأم. فالأخ للأب. فإن عدم الأخ الشقيق ومن قبله فيكون الأخ لأب، وأما الأخ لأم فإنه من ذوي الأرحام وليس من العصبات، فلا يكون حينئذ من الأولياء في النكاح. ثم الأقرب فالأقرب. نعم. الأقرب كالعم، عم المرأة، ثم عم أبيها، ثم عم جدها، وهكذا، ثم أبناء عمها الأقرب فالأقرب في العصبات. كالإرث. كالإرث تماما، أي كالإرث كالتوريث بالعصبات. ثم السلطان. ثم إذا فقد العصبات ينتقل الحكم للسلطان أو نائبه. أو نائبه، ونائب السلطان هو القاضي، فالقاضي هو الذي يقوم بالتزويج. وهذه من الأمور التي يعني تكون مختصة بولي الأمر. فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها. نعم. يقول: فإن عدم الكل، يعني العصبات جميعا، إما حقيقة أو حكما، حقيقة لا يوجد لها قرابة، أو حكما بأن كانوا بعيدين عنها وهي في بلد بعيد عنهم، وعدم السلطان بأن كانوا في بلد لا يوجد فيه محاكم شرعية تقوم بهذا الحكم، قال: زوجها ذو سلطان في مكانها، لا يلزمها أن تنتقل إلى مكان آخر. ومعنى قوله ذو سلطان أي ذي رئاسة، كأن يكون رئيس قرية ويسمونه دهقان القرية، أو يكون شيخ قبيلة إن كانوا من القبائل الرحل، أو يكون إمام مسجد، أو يكون له مكانة علم وجاه ونحو ذلك من الأمور، أو كبير القوم إذا كانوا من أقلية في بلد فيجعلون لهم منصبون لهم كبيرا، هذا الكبير هو الذي يقوم بتزويجها. فإن تعذر وكلت من يزوجها. فإن تعذر في بلدتها أن يكون هناك ذو سلطان، أن يكون سلطان أو ذو سلطان، فإنها توكل رجلا من المسلمين يقوم بتزويجها إن كانت مسلمة. فإن تعذر وجود مسلم، وهذا موجود وقد وجد في أكثر من مكان، وسألت عنها أكثر من مرة ليس مرة واحدة، في بعض البلدان يقولون البلدة التي نحن فيها لا يوجد فيها إلا هذا الرجل وهذه المرأة من المسلمين، وكل البلدة وما قاربها لا يوجد فيها مسلمون، فنقول حينئذ يجوز لها أن تزوج نفسها. إذن متى يجوز المرأة أن تزوج نفسها؟ إذا لم يوجد لها ولي من العصبة، ولم يوجد سلطان ولا ذو سلطان، ولا يوجد رجل من المسلمين عدل يمكنها أن تزوجه في بلدها، فحينئذ يجوز لها أن تزوج نفسها، وهذا ليس على سبيل الفرض بل هو موجود. فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح. نعم. قول المصنف: فلو زوج الحاكم ابتداء أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح، فلا بد من الترتيب في الولاية، وسيذكر المصنف بعد قليل الأعذار. عندنا هنا مسألة أريد أن أبينها، وهو أنه إذا وجد العذر للأقرب فإنه ينتقل إلى الأبعد، وهكذا إلى أن يصل للحاكم. فلا يصل الحاكم إلا إذا فقد الأقربون كلهم بجميع الأعذار، هذا على مشهور المذهب. العمل القضائي عندنا استثنى من ذلك صورة واحدة وعذر واحد، قال إذا وجد فتنتقل الولاية للحاكم مباشرة ولا تنتقل للأقرب، وهي ماذا؟ إذا كان من باب العضل. فإن كان من باب العضل فالعمل القضائي عندنا أنها تنتقل للحاكم فيزوج، أو يختار الحاكم من شاء ليزوج. لماذا أخذ القضاء عندنا بذلك؟ لأن مسألة العضل عند كثير من الناس قد تسبب حزازات بين الأسرة الواحدة. فلو أن أبا عضل فإن الولاية تنتقل للأخ، فلو زوج لوجدت قطيعة بين الأب والأخ، أو لو زوج لا تضررت المرأة، وقد يمتنع الأخ كذلك أيضا لأجل مراعاة الأب، وذلك من باب الأخذ بالقول الثاني المصلحة. فيقولون في حال الحضل ونزع الولاية تنتقل للقاضي، والقاضي هو الذي يختار من يزوج أو يزوج هو مباشرة. نعم، بدأ المصنف بذكر الأعذار فقال ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر. نعم، بدأ يذكر المصنف بعض الأعذار التي تسقط الولاية أو الترتيب في الولاية. بدأ بأول الأعذار، والمصنف أورد بعض صور الأعذار لا جميعها، لأن هناك صور أخرى لم يذكرها كالمرض والعجز ونحو ذلك. قال ومن الأعذار، ومن تبعيضية، غيبة الولي فوق مسافة قصر. إذا غاب الولي غيبة يكون في غيبته تضرر على المرأة بفوات كفئها، فإنه في هذه الحالة يجوز أن يزوجها الأبعد، يجوز أن يزوجها الأبعد، ويزوجها الأبعد من غير نقل الولاية، سنتكلم عنها بعد قليل في مسألة نقل الولاية عن طريق الحاكم. وانظر معي لأني سأتكلم في هذه المسألة بتفصيل دقيق. الفقهاء يقولون إذا غاب الولي فوق مسافة قصر. لماذا قدروه بمسافة القصر؟ نقول أولا لم يرد دليل بهذا التقدير، وإنما هو اجتهادي من العلماء، وهذا التقدير الاجتهادي عندهم مبني عندهم على أن المقدرات الشرعية تقدر بأقرب معهود، كما قال عمر واعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك. نظرنا، فإذا كان الشخص إذا سافر وغاب عن موليته تضررت، فيجوز لها أن تتزوج من غير إيجابه، وإنما بإيجاب من بعده في استحقاق الولاية. ثم بحثنا عن مقدار السفر هذا، فلم نجد في الشرع إلا تقديرين: السفر القصير والسفر الطويل. السفر الطويل هو الذي يسمونه مسافة القصر، والسفر الطويل والسفر القصير دونه ومر معنا، وهو الذي يصلى فيه على الراحلة ويجوز ترك الجمعة لأجله فقط. فأخذوا بالأكثر وهو مسافة السفر القصر، وهو السفر الطويل، لأجل هذا المعنى فقط. لكن إذا عارضنا ذلك بالمعنى الذي لأجله شرع الحكم وجدناه في زماننا غير متحقق، إذ مسافة القصر تقضى في يمكن الرجوع منها في ساعة، فلا يكون هناك ضرر على المرأة بكون وليها بعيدا عنها مسافة القصر الذي يمكنه أن يرجع في ساعة واحدة. فهذه المواصلات تنفي المعنى الذي لأجله جعل هذا القيد. ومن القواعد عندنا المعروفة أن المعنى إذا تحقق دل على أن الوصف غير منضبط، فلا بد إذن من الطرد والعكس. فلما كان المعنى موجودا مع وجود الوصف الذي وجوده ينفي وجود المعنى، نقول إن هذا المعنى غير دقيق. وبناء على ذلك فإننا نقول إن هذا التقدير بمسافة القصر هو عند الفقهاء اجتهادا للمعنى الذي ذكرته لكم قبل قليل. والأولى وهو الذي عليه العمل القضائي أن الغيبة التي تعتبر لنقل الولاية في الزواج إنما هي الغيبة التي يخشى منها فوات الكفء أو تضرر المرأة. فإذا خشي فوات الكفء أو تضرر المرأة فمباشرة تنتقل الولاية لمن بعده. هذا تعليق على كلام المصنف. لماذا قلت ذلك؟ لأن في بعض البلدان ولا أدري ما زال هذا موجودا أم لا، يقولون إن المرأة يزوجها وليها ما لم يكن بينهم مسافة قصر، فإذا أرادت المرأة أن تتزوج سافرت مسافة قصر وتزوجت، وهذا موجود في بعض البلدان العربية، ولا أدري هل ما زال النظام عندهم أم لا، لأن هذه كتابات قديمة. نعم. قال أو تجهل المسافة لا يعرف قلتها من كثرتها، أو يجهل مكانه مع قربه. نعم، لا يجهل مكانه ولا يمكن الاتصال به، أو يمنع من بلغت 9 كفا رضيته. نعم، هذا يسمى العضل، وهو أن يمنع من بلغت 9 لأن لها حق الاختيار، كفا رضيته، الكفء سيأتي بعد قليل، ورضيته لأن لها الرضا. فصل. ووكيل الولي يقوم مقامه. نعم، وكيل الولي يقوم مقامه في الإيجاب، فيوجب مكانه، سواء كان العقد عقد ولاية إجبار وكان الأب ممن له ولاية الإجبار، أو كان من ولاية الاختيار، لا فرق. وله أن يوكل بدون إذنها. نعم، للولي أن يوكل بدون إذن المرأة. نعم. لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله. لكن لا بد أن تأذن المرأة غير المجبرة إذا كانت ولاية ولاية اختيار للوكيل بأن يزوجها فلانا ليدل على رضاها. ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه. نعم، الوكيل يشترط فيه ما يشترط في الولي من كون الذكورة والعقل والبلوغ والعدالة وغير ذلك. ويصح توكيل الفاسق في القبول لا في الإجاب، لأن الإجاب فيها معنى الولاية فيشترط فيها العدالة، وأما القبول فليس فيها معنى الولاية. ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت، ويتقيد بالكف ومقيدا كزوج زيدا. نعم، قال ويصح التوكيل مطلقا، يعني من غير تقييد باسم، كأن يقول الولي زوج من شئت، اختر من شئت تراه مناسبا فزوجه، وهذا يكون في من يسافر عن بلدته فيقول لرجل زوج من شئت مليتي. ويتقيد بالكفء، لماذا يتقيد بالكفء؟ لأن القاعدة عندهم أن الإطلاق يحمل على ما لا نقيصة فيه، فكل إطلاق يحمل على ما لا نقص فيه، لا نقول الكمال وإنما نقول ما لا نقص فيه، ولذلك إذا قال زوج من شئت قصده زوجها الكفء لا من عده. قوله هو يصح التوكيل مقيدا بأن يقول زوجها زيدا، أو زوجها غنيا، أو زوجها متعلما، أو زوجها طالب علم، فيذكر له صفة أو اسما معينا. ويشترط قول الولي وكيله زوجت فلانة فلانا أو لفلان، وقول وكيل الزوج قبلته لموكل فلانا أو لفلان. نعم، يقول ويشترط قول الولي ووكيله، هذه صيغة الإيجاب، لابد أن يأتي بهذه الصيغة، انظر مع الإجاب. أولا يقول زوجت، لابد من الإتيان بلفظ النكاح الصريح، زوجت أو أنكحت، غير هذين اللفظين عندهم لا ينعقد النكاح، لا يقول مل غير ذلك، ملكت لا يقبل، أعطيت لا يقبل، لابد أن يقول زوجت أو أنكحت، وسيأتي إن شاء الله. الأمر الثاني أن يصرح باسمها أو صفتها، فيقول فلانة، أو يقول صفتها كذا الطويلة أو القصيرة أو الإشارة إليها، وأن يسمي الرجل فلانا، أو يخاطب رجلا فيقول زوجتك يا فلان فلانة، وهذا معنى قوله زوجت فلانة فلانا أو لفلان، لا فرق. قال وقول وكيل الزوج قبلته لموكلي، وأما إذا كان الزوج هو الذي يقبل فيقول قبلت، والأفضل أن يصرح باسمها فيقول قبلت الزواج من فلانة، فيقول قبلته لموكل فلان أو لفلان. نعم. ووصي الولي في النكاح بمنزلته، فيجبر من يجبره من ذكر أو أنثى. نعم، هذا ذكرناها قبل قليل، أن وصي الأب، لأن الوصي هنا في الأب فقط دون من عداه ليس له وصي آخر يقوم مقامه، فقول المصنف ووصي الولي المقصود به الأب. وإن استوى طبعا، ولي طبعا لأنه وكيل له، والإجبار الأصل أنه للأب دون الجد. نعم. وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم، فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره. نعم، يقول المصنف وإن استوى وليان فأكثر في درجة، متى يتصور استواء وليين في درجة واحدة؟ بأن يكون المرأة لها أخوان شقيقان، أو أخوان لأب، أو ابن أخ في نفس الدرجة، وهم لا يوجد من هو أعلى منهم ممن هو أولى في الولاية، أو يكون لها مثلا عمان أو ابن عم وهكذا. قال إن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد، لا يلزم أن تعين هي، ولا يلزم أن يكون الأكبر. صورة ذلك امرأة أبوها متوفى، فلما جاء عقد نكاحها حضر إخوتها 5 في المجلس، فلما أراد أحدهم أن يزوج قال الأصغر أو الأوسط منهم زوجتك أختي، فغضب الكبير قال لا، ليس أنت الذي تزوج، أنا الذي أزوج، نكاحك باطل لأنني أنا الأكبر. يقول غير صحيح، لأنهم استووا في الدرجة ولم تعين المرأة أحدهم، فما دام كذلك أي واحد من إخوانها أو أعمامها يقوم بلفظ الإيجاب لها ذلك، وهذا معنى قوله وإذا استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم، وأما إن أذنت لأحدهم دون من عداه، طبعا الأذن قد يكون صريح وقد يكون بعدم الممانعة، وأما إن أذنت لأحدهم تعين ولا يصح لغيره أن يزوجها. لو كان لها 5 إخوة قالت الذي يزوجني زيد وهو الأصغر مثلا، لو زوجها الأكبر أو غيره لم ينعقد النكاح، لا بد من عينته هي، وهذا معنى قوله ولم يصح نكاح غيره. نعم. ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته، أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه، أو وكل الزوج الولي أو عكسه، أو وكل واحدا، صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي زوجت فلانا فلانة، أو تزوجتها إن كان هو الزوج. نعم، هذه مسألة تسمى بتولي طرفي العقد. ذكرت قاعدة سابقا أكررها من باب الاحتياط، الأصل أن تولي طرفي العقد يجوز إلا في حالتين: الحالة الأولى في العقود التي يشترط فيها القبض كالصرف والشركة ونحو ذلك مما يشترط فيه القبض، فلا يجوز تولي طرفي العقد. الحالة الثانية العقود التي فيها تهمة مثل توزيع الصدقات وما يظن فيه المحابة، فلا يجوز تولي طرفي العقد، ما عدا ذلك يجوز. من صورها عقد النكاح، يجوز للمرء أن يتولى طرفي العقد في عقد النكاح في صور، منها قال إذا زوج ابنه بنحو بنت أخيه وكان ابنه عليه ولاية إجبار ليس مكلفا، إما صغير سن غير بالغ أو مجنون، بابنة أخيه وابنة أخيه كذلك صغيرة مثلا، أو ليست صغيرة بل هي كبيرة لأن لها الرضا، لا بد من رضاها لأن ابنة الأخ ليس عليها ولاية إجبار، فكانت كبيرة ورضيت صراحة بأن تتزوج ابن عمها فاقد الأهلية، فهو يوجب عن ابنة أخيه ولاية اختيار ويوجب عن ابنه ولاية إجبار، ولاية إجبار. قال أو وكل الزوج الولي أو عكسه، الزوج يوكل الولي يقول يا فلان زوجني موليتك، أو عكسه يوكل الولي إن كان له حق التوكيل يوكل الزوج بأن يزوج نفسه، فيقول أو وكل واحدا أي طرفا ثالثا واحدا صح أن يتولى طرفي العقد. وكيف يقول هذا الشخص؟ يقول زوجت فلانة فلانا، وإن كان هو المتزوج يقول تزوجتها، تزوجت فلانة إن كان هو الزوج. ومن قال لأمته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك، عتقت وصارت زوجة له إن توفر الشروط النكاح. نعم. يقول ومن، هذه مسألة من المسائل المشكلة عند أهل العلم، وألف فيها كتب مفردة، وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تزوج صفية رضي الله عنها جعل عتاقها صداقها، وهذه مشكلة من جهة أن العتاق متقدم على الصداق، والصداق لا يكون إلا لحرة، فكيف يكون العتاق قبل ذلك؟ الأمر الثاني أن العتاق أن الأمة لا تملك، ولذلك أشكل هذا الحديث، وفقهاؤنا أخذوا بظاهر الحديث وقالوا إنه يصح أن يكون العتاق صداقا باعتبار أن السابق يمكن أن يكون موجودا في لاحقا عند العقد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن العتاق لا فيه معنى المالية وإن لم يكن مالا. يقول المصنف ومن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت بذلك وصارت زوجة له، لماذا صار زوجة؟ لأنه هو وليها، وليها أعتقها فله الولاية عليها، فهذه الولاية فقد زوجها بذلك وأوجب عنها وقبل لنفسه أعتقتك، هذا هو الصداق، وجعلت عتقك صداقك، هذا يدل عليه ويكون ذلك دليلا على الزواج. نعم. الرابع الشهادة فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين سميعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا غير أصلي الزوجين وفرعيهما. نعم، الشهادة في النكاح واجبة، وقد ورد فيها خبر عند الدارقطني أنه لا بد من شاهدي عدل، وهذا الحديث عليه عامة أهل العلم، وإن كان في إسناده يعني من تكلم فيه. يقول المصنف الرابع الشهادة فلا ينعقد أي النكاح إلا بشهادة ذكرين، لا بد أن يكون ذكرين، ولا ينعقد بشهادة إناث خلص مطلقا باتفاق، وإن كان من أهل العلم من قال وهو قول ضعيف عند بعض الحنفية بشهادة رجل وامرأتين، لأن القاعدة عندهم أن ما لم يكن من الأموال فلا يقبل فيه شهادة النساء. قال إلا بشهادة ذكرين مكلفين، واضح التكليف، ولو رقيقين لا يلزم الحرية، متكلمين لأن الكلام شرط في أداء الشهادة فلا بد أن يكون متكلمين، سميعين لكي يسمع العقد وعقد النكاح بالذات لا يقبل فيه الإشارة ولا يقبل فيه الكتابة، فلا بد أن يكون سميعين للكلام الذي تكلم به المتعاقدان نعم. قوله مسلمين لأن هذا عقد فيه معنى الولاية فلا بد من الإسلام، وأن يكون عدلين ولو ظاهرا. مر معنا سابقا أن العدالة نوعان، عدالة الظاهر والباطن، وقد اختلف في معنى عدالة الظاهر والباطن، وأقرب الأقوال كما قال المحققون كشيخ تقي الدين أن عدالة الباطن هي التي حكم بها قاضي، بأن يكون حكم قاضي بقبول عدالته، وأما الباطن الظاهر فهو عدم المعرفة بفسق ونحوه. قوله من غير أصلي الزوجين وفرعيهما، فلا تقبل شهادة أصول الزوجين كالآباء والأجداد ولا فروعهم كالأبناء والأحفاد. الخامس خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب. نعم، بدأ المصنف بالشرط الخامس وهو خلو الزوجين من الموانع، وبعض أهل العلم يجعل انتفاء المانع شرطا، وهو صحيح، فإن انتفاء المانع شرط، وإذاك تجدون في كتب الأصول يقولون والمانع عكسه أي عكس الشرط، وهذا صحيح، خلو المانع يعتبر شرط. وبعض الأبواب مثل ما مر معنا في الفرائض وسيأتينا في القصاص يجعلون الشروط منفصلة عن الموانع، والمعنى واحد هنا وهناك، سواء فصلت الموانع عن الشروط أو جعلتها جزءا من الشروط كما هنا فالأمر فيهما سهل. ما المراد بالموانع؟ قال ألا يكون بهما أي بالزوجين معا أو بأحدهما ما يمنع من التزوج من نسب أو سبب أو غيرها من الأسباب. طبعا التي تكون من الزوجين أن يكون هو محرم أو هي محرمة أو هما معا محرم بالنكاح فلا يصح النكاح حينئذ. وسيذكر المصنف بعد قليل موانع النكاح من النسب، وهي المحرمات بالصهر وبالنسب، والسبب الذي سيذكره بعده إن شاء الله. والكفاءة ليس شرطا لصحة النكاح. طيب، يقول المصنف الكفاءة بين الزوج والزوجة ليست شرطا لصحة النكاح، فلو فقدت الكفاءة وتزوجت المرأة رجلا ليس كفءا لها صح النكاح، لكن الكفاءة شرط لاستدامته، شرط لاستدامته، فهو شرط ليس شرطا للصحة وإنما هو شرط للاستدامة ويصح إسقاطه، هذا ما يتعلق بالكفاءة. الأمر الثاني المراد بالكفاءة كفاءة الرجل للمرأة لا العكس، فالرجل هو الذي يكون كفءا للمرأة، وأما المرأة فليس تكون كفءا، لا يلزم كفاءتها للرجل، لأن الرجل هو الذي يختار المرأة، وأما المرأة فقد يكون الرجل هو الذي يتقدم لها غالبا ويندر أن المرأة هي التي تخطب الرجل. إذن قول المصنف ليس شرطا في النكاح ليس شرطا لصحته وإنما هو شرط للزومه، فيجوز للمرأة أن تفسخ النكاح عند فقده، فقد الكفاءة، فهو شرط للزوم، نعم. لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا ما لم ترضى بقول أو فعل. نعم، هذا كلام نقف هنا. طيب، يقول المصنف إن الكفاءة شرط للزوم النكاح واستدامته. ما معنى ذلك؟ يقول من زوجت بغير كفء، إذا تزوجت المرأة بغير كفء، كيف زوجت بغير كفء؟ لم تكن تعلم عدم كفاءته، أو هو أخفى عدم كفاءته ونحو ذلك. من زوجت بغير كفء لها أن تفسخ نكاحها، تفسخ النكاح بمعنى أنها ترفع للقاضي. وكل ما قال فقهاؤنا أن النكاح يفسخ فلا بد أن يكون من طريق القاضي، إذ الفسوخات كلها من جهة القاضي. قاعدة: كل ما وجدت في النكاح وما بعده يفسخ النكاح فلا بد أن يكون من طريق القاضي، ولا يمكن أن يفسخ النكاح من غير طريق القاضي إلا في صورة واحدة وهي الخلع، حيث قلنا إنه فسخ سيأتي في محله، وما عدا ذلك فكل الفسوخات لا بد أن تكون من طريق القاضي. إذن تفسخ نكاحها بالرفع للقاضي ولو متراخيا، يعني ولو ليس مباشرة بعد علمها، لو تراخى فترة يسيرة أو طويلة، لأن القاعدة أن حقوق الفسخ على التراخي، مثل حق الخيار وغيره، ما لم يدل على الرضا دليل على الرضا. طبعا تفسخ هنا مجانا ولا ترد له مهرا. قال: ما لم ترضى، أي ما لم ترضى بهذه الصفة وهو فقد الكفاءة بقول يدل على رضاها به بعد علمها أو فعل، لأن القاعدة أن الرضا لا بد أن يسبقه علم، كما قال الإمام الشافعي: الرضا فرع العلم. فلا يمكن أن تكون المرأة راضية بفقد الكفاءة إلا إذا علمتها، وهذه موجودة في البيع وفي غيره. لا يوجد رضا قبل العلم. لما يأتيني شخص ويقول الغرر مع رضا البائع أو رضا المشتري، نقول لا يوجد رضا، لأنه لا بد أن يكون الرضا بعد العلم، فهو فرع العلم فلا رضا قبله. نعم. وكذا لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرضى الفسخ. نعم، يقول: وكذا لأوليائها الفسخ، لأنه قد تدخلهم المذمة بزواجهم غير كفئها، ولو رضيت هي بذلك أو رضي بعضهم، وكل من لم يرضى له الفسخ. ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ. نعم، يقول: لكن لو كانت الكفاءة موجودة عند العقد ثم زالت بعده، وسيأتي بعد قليل أمثلة الكفاءة، لها وحدها هي فقط أن تفسخ وليس لباقي الأولياء. والكفاءة معتبرة في 5 أشياء. نعم، دون ما عداها. أولها الديانة. طيب نبدأ بها واحد. الديانة، ما معنى الديانة؟ ليس المقصود بالديانة الدين، وإنما المقصود بالديانة التمسك بالدين. ولذلك فإن الفاجرة إذا خطبت تقية الصالحة فليس كفأ لها، فإذا علمت بفجوره بأن كان متعاطيا لمخدر أو معاقرا لمسكر أو واقعا في فحش من الزنا ونحوه، نسأل الله السلامة، فلها إذا علمت بذلك أن تفسخ النكاح بعد زواجها به، بعد زواجها به. هذا ما يتعلق بالديانة. الثاني والصناعة. والصناعة، هناك بعض الأعراف أنهم يعيبون بعض الصناعات، بعض الصناعات قد تكون معيبة عند أناس دون آخرين، ولذلك فإن من تزوج قوما وهو صاحب صنعة وكان قد غر المرأة ولم تعلم به، فلها حق فسخ النكاح لأجل تلك الصناعة بناء على عرف تلك البلد. نعم. والميسرة. والميسرة وهو الغنى والفقر، لأن المرأة الغنية إذا تزوجها رجل وكان ليس مثلها في الميسرة وكثرة المال، فإنها حينئذ قد تتضرر ضررا بينا، فلها حق فسخ النكاح. والحرية. والحرية كذلك. والنسب. والنسب أيضا كذلك. نعم. بقي أقل من 10 دقائق، 7 دقائق نأخذ أسئلة. تأخرنا شوي، نأخذ شوي ولا طيب. نقف الأسئلة. نأخذ في أسئلة. في أسئلة. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر. دائما أول درس يعني نتمهل، ثم إن شاء الله غدا نكمل الباقي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. أخونا يقول: إذا انفرد سائق أجرة مع المرأة هل يعتبر خلوة أم لا؟ عندما نتكلم عن الخلوة نتكلم عن الخلوة المجردة، لا التي يكون فيها مظنة سوء، مثل أن تخاف المرأة من ذلك الرجل لكونه معروفا باعتداء عليها أو لوجود أمر يكون سببا للفتنة، وإنما يتكلم عن الخلوة وحدها. هذه الخلوة مر معنا أنه اجتماع رجل وامرأة في مكان واحد مغلق لا ينظر إليهما غيرهما. وإذا أردت أن تعرف أين ذكر العلماء صفة الخلوة، ففي أي باب يذكر؟ من يعرف؟ سم شيخنا. طهارة. أحسنت. يذكر العلماء صفة الخلوة وماذا تنتفي به في باب الطهارة، حينما تكلموا عن حكم الوضوء من ماء خالت به المرأة، ثم هناك عند ذكر هذه المناسبة استطردوا. بالنسبة للمرأة مع الرجل في سيارة واحدة إذا كانت نوافذها مفتوحة أو غير مغلقة بستائر ونحوها، فالظاهر والذي عليه كثير من مشايخنا عليهم رحمة الله توفوا أن ذلك ليس من باب الخلوة. نعم الورع شيء آخر والاحتياط شيء آخر، لكن لا يكون ذلك. عندنا أمر آخر، السفر لا بد من محرم، هذا يختلف، السفر يختلف، وجود المظنة والشر يختلف. وأما هذه الصورة فإنها الخلوة المجردة من غير سفر. ذكرت لكم كلام مشايخنا بناء على المعنى ذكرت لكم إذا كان مفتوحا، لأنه يمكن النظر إليها حين ذاك. يقول لدي قريبة سمت ابنتها باسم رهف وتسأل عن حكم التسمية بهذا الاسم، لا أظن أن فيه يعني أي إشكال، اسم رهف من الرقة ونحوه، فلا أظن فيه أي إشكال. الأمر الثاني يقول أخونا كيف ينال الإنسان البركة في الوقت؟ البركة في الوقت لها أسباب كثيرة، أذكر بعضها بما يسمح به الذهن. السبب الأول اختيار الأوقات المباركة، فآخر الليل بركة في الطاعة، الصبح بورك لأمتي في بكورها، وكان أبو صخر يبعث تجارته في صبح أيام فما كسدت له تجارة، ولذلك استغلال بكور النهار بأن يرقد المرء الليل ويستيقظ أول النهار ويشتغل فيه بالعلم ونحوه، فإنه يتحصل له البركة بأمر الله عز وجل، بحيث يكون هذا الوقت ينتج فيه من البحث وينتج فيه من الحفظ ويحسن فيه الفهم ما لا يحصل في غيره. الأمر الثالث من أسباب البركة وهو أداء الواجبات، لأن أداء الواجبات تجعل هذا الوقت غير مشغول بشيء واجب لله عز وجل، فإذا أدى المرء واجبات الله عز وجل بورك له في وقته. من أين أتينا بهذا؟ أتينا بهذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأعمال أن من فعلها بورك له في وقته، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر ويزيدان في العمر. معنى زيادة العمر قولان، أحد القولين وكلاهما صحيح البركة فيه، فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يزيد في العمر في أحد قولي أهل العلم، لأن هناك قول آخر أنها زيادة حقيقية نص عليه علي رضي الله عنه وعليه عامة أهل العلم. القول الثاني وهو معنى صحيح أن هذه أسباب للبركة في الوقت، فيبارك المرء في وقته. وانظر ما ذكره أهل العلم في هذا الباب، فإنه يصلح أن يكون سببا للبركة. أخونا يقول شخص قال والله وبالله وتالله أني لا أجامع زوجتي إلا بعد يوم كذا، وبعد ذلك وقع وجامع زوجته قبل أن يوفي بيمينه، فما حكمه؟ نقول أولا قوله والله وبالله وتالله ثلاثة أيمان لمحلوف واحد فتكون يمينا واحدة، إذن هي يمين واحدة. وقوله أني لا أجامع زوجتي هذا يسمى إيلاء، والله عز وجل يقول والذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله سميع عليم، وإن عزموا الطلاق فإن الله غفور رحيم. وهذا يدلنا على أن الإيلاء إذا كان أقل من أربعة أشهر فإنه يجوز، كما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا كاملا، والحديث الصحيحين آل شهرا كاملا فهو جائز. وأما الإيلاء أكثر من أربعة أشهر فإنه حرام لا يجوز، وسيأتينا إن شاء الله في دروس قريبة بإذن الله. طيب الذي يولي من امرأته سواء الإيلاء المحرم أو المباح يجوز له في الحالتين أن يحنث في يمينه وأن يفي، ويكون الفيء بالوقاع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأحلف على اليمين فأرى غيرها خيرا منها فأفعل الذي هو خير وأكفر عن يميني، وفي لفظ أكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير، وهذا الحديث من حديث أبي موسى في الصحيح، فدل ذلك على أنه يجوز من غير كراهة أن يفعل الأصلح وأن يفي. فإن كانت الفيئة قبل أربعة أشهر، إن كانت أكثر من أربعة أشهر، أو كانت الفيئة قبل انقضاء المدة التي حلف عليها، فعليه كفارة يمين وطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فإنه ينتقل بعد ذلك للصيام ثلاثة أيام. وأما إن كان قد وفى بيمينه بأن حلف ألا يطأ ثلاثة أيام ووطأ في اليوم الرابع فلا شيء عليه حين ذاك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما آل شهرا. يقول أنا ممرض فهل يجوز لي أن أمرض النساء ولو وجد من الممرضات من يستطيع أن يقيم بذلك؟ نقول ما أمكنك ألا تمرض النساء فلا تفعل، ما أمكنك ذلك، ما أمكنك ألا تمرض امرأة فلا تفعل. وأخونا هذا يقول أنا في بلد ليس ببلد مسلم فلا يراعي هذا المعنى، فنقول عموما ما أمكنك ذلك، لكن إن وجدت حاجة فاحتط، وأقل الاحتياط أن لا تمس البشرة البشرة، وهذا حتى يعني من باب النظافة أن تجعل على قفازيك، وأن يقدر الأمر بقدره ولا يزاد عليه، وإلا فالأولى لك أن تبتعد قدر استطاعتك، وهذا هو الأولى. أخونا يقول ما أفضل شرح على دليل الطالب وأي شرح ينصح؟ دليل الطالب شروحه كثيرة ومتعددة جدا، ومن الشروح التي شرحت كل شرح له ميزة، فمن الشروح التي وردت عليه أو كتبت عليه شرح منار السبيل. ومنار السبيل ميزته أنه يجمع ما في الكافي وما في الشرح الكبير وما في المنتهى، فيقدمه لك معلقا أو مرتبا على الدليل، يندر إن لم يكن يعدم أنه أتى بشيء زائد عن هذه الكتب الثلاثة والأربعة التي ينقل منها، فهو نقل لك ما في الكتب ولخصه لك. هذا الشرح الأول. هناك شرح آخر وهو شرح ابن أخي المؤلف، وشرح ابن أخي المؤلف هذا أيضا جمع ما في الشرح المنتهى وما في الكشاف، فيغنيك عن ما في هذين الكتابين. الشرح الثالث المشهور وهو كامل وهو نيل المآرب، ونيل المآرب ميزته أنه يصوغ الشرح من غير نقل للعبارة، فهو يفهم ثم يكتب بفهمه، وهذه ميزة أنه يغير لك عن المعنى المعتاد الموجود في الشروحات. لكن فيه عيب أن الشخص إذا كتب من ذهنه بفهمه ربما أخطأ، ولذلك نيل المآرب عليه أكثر من حاشية كلها تنتقد بعض عباراته، منها حاشية اللبدي وغيرهم كابن بدران وغيرهم، وغالبهم من الشامي لأنه متأخر وكتابه انتشر عند الشامين وهو من أوائل الكتب التي طبعت. من الشروحات شروحات المصريين منها شرح الصالحي ابن النابي، وهو جيد، ولولا أنه لم يصل إلا إلى الوكالة ثم وقف ولم يكمله. وعلى العموم فالمرء يعني يكتفي بشرح واحد أو شرحين فإنها تغنيه بإذن الله عز وجل. هذا أخونا يقول ما حكم البيع، هذا الدرس الماضي، ما حكم البيع والشراء عن طريق البرامج البنوك الربوية بحيث أضع سلعتي فيها والزبائن يطلبونها عن طريق نفس البرنامج، وقد يكون المشتري يدفع دفعة واحدة من حسابه وقد يشتري بالتقسيط مع الزيادة في السعر أو بغير الزيادة، لكن البنك ينزل القيمة أو قيمة السلعة على حسابي فورا مع الطلب من الزبون، فما توجيهكم في ذلك؟ هذا يقصد زميلنا أو أخونا أن هناك وسطاء يكونون في البيوع، هذا الوسيط يقول أنا أقدم لك تسهيلات بحيث أنه يكون السلعة ليست نقدا وإنما دينا في الذمة. نقول بالنسبة للبائع الأصل ألا شيء عليه، لأنه عرضها ولم يعقد هو الربا، هو لم يعقد الربا ولو كان العقد عقد ربا بينه وبين البنك الربوي، فأنت أيها البائع لا شيء عليك مطلقا، أنت لم تعقد شيئا، هو أتى بشخص سيدفع عنه فكأنهما تعاقد خارجا عنك، فنقول بالنسبة لك لا شيء عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الربا، ولعن آكله وكاتبه، آكله وموكله وكاتبه وشاهده، ولست واحدا من هؤلاء، فدل حينئذ ألا إثم عليك في ذلك. هل يجوز للرجل أن يزوج ابنته مازحا؟ نقول لا يجوز له ذلك، يحرم ذلك تماما. طبعا هل ينعقد؟ نقول أصلا هو لابد من رضاها، وقد تقدم معنا أن الرضا شرط لكل بالغة، فلو زوجها حين ذاك فلا يعني ينعقد إلا برضاها ولا يصح ما لم ترضى. هل رضا البكر شرط لنكاحها؟ ذكرت الخلاف فيها قبل قليل، وأن الرضا نوعان، رضا في ابتداء العقد ورضا في استمرار العقد. من قال أن البكر عليها ولاية إجبار قال الرضا شرط في استمرار العقد لا في ابتدائه، ومن قال إن البكر ليس عليها ولاية إجبار وإنما ولاية اختيار فيقول إن رضاها شرط في ابتدائها، في ابتداء العقد، وشرحته قبل قليل وأعيد تلخيصه هنا. السؤال الأخير يقول صليت صلاة قبل عدة سنين بتيمم مع وجودي في البلد، ولكن لعدم توفر الماء في المصلى وخشيت فوات الجماعة فتيممت وصليت، فهل أعيد؟ اختلف العلماء هل فوات الجماعة يتيمم لها أو خشيت فوات الجماعة يتيمم لها أم لا. نقل عن بعض أهل العلم وهو الشيخ تقيدي، نقل عنه ولا أدري مدى ثبوت ذلك عنه، أنه يقول يجوز التيمم لإدراك الجماعة، وهذا بناء على رأيه في التشديد في وجوب الجماعة، حتى إنه يقول إنها تكاد تكون قريبة من الشرط. وبناء على ذلك ما دام أن المسألة فيها خلاف فإنه من المتقرر عند الأصوليين في أصول الفقه يراعى الخلاف في الفتوى، وأما في المستقبل فنقول لا تفعل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.